نعمل بآي الكتاب الكريم بهذا التأمل ربي أمر. وبعض الحوادث إذ تستجد فجبريل يأتي بصدق الخبر. وأسباب هذا النزول أتت رواها الثقات لنا بالأثر. المشاهدون الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء الجديد من برنامج ليتدبروا الموسم الثالث، نصول ونجول في أسباب النزول. نسعد أن يكون ضيفنا الدائم لهذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ محمد الأمين إسماعيل، حياكم الله صاحب الفضيلة. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله وبارك الله فيك يا دكتور. يا بارك الله فيك، العافية الله يعافيك، أكرمكم الله. كذلك نسعد بكم أنتم أيها المشاهدون لمتابعة هذه الحلقة والحلقات القادمة إن شاء الله تعالى. توقفنا في الحلقة الماضية صاحب الفضيلة عند قول الله تبارك وتعالى: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. لعلنا نبتدئ هذه الحلقة مستعينين بالله في قوله تبارك وتعالى: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. سبحان الله، تعددت أسباب النزول في هذه الآية، وأذكر تعددت الروايات، خلينا نقول نعم. فقالوا سبب النزول لما نزل قول الله سبحانه وتعالى في مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله، نعم، اعترض المنافقون على هذا المثل فأنزل الله تعالى هذه الآية، لأنه المثل قبله بآيات. يا سلام. أيوة، ده قول ذهب له جماعة من أهل التفسير. قول ثاني قالوا الآية نزلت لما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثل الدنيا بالبعوض، لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها السماء، فاعترض المنافقون فأنزل الله تعالى الآية، يعني يبين الله عز وجل أن هذا المثل ضربه الله تعالى وهو الذي أوحى إلى نبيه عليه الصلاة والسلام، وأنه صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام. ده أيضا سبب نزول ثاني. طيب، في سبب نزول الثالث هو الحقيقة جميل لكن استبعده بعض الناس، لكن بفضل الله في روايات صحيحة تدعم هذا وتزيل الإشكال على الناس، اللي هو بيقولوا لما نزل قول الله تبارك وتعالى، قول الله عز وجل: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. نعم. وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. فاعترض المشركون فأنزل الله: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له ويسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوا منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره. فقالوا: ألا يستحي رب محمد تعالى الله علوا كبيرا جل جل أن يضرب المثل بالعنكبوت والذباب؟ فأنزل الله عز وجل: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. يا سلام. يلا، بيبقى هنا الإشكال أنه آية العنكبوت مكية وآية الحج على الصحيح أيضا مكية، الحج طبعا فيها المكي والمدني، نعم، وآية الحج هناك أيضا مكية والكلام عن المشركين، وهذه الآية في المدينة، يعني ده الإشكال اللي بيواجه. لكن جاءت روايات صحيحة وذكرها أسباب النزول أن الآية نزلت في اليهود اعترضوا على ما سمعوا من القرآن. يا سلام. فيبقى هم يعني ما نزلوا وراء بعض تباعا كده، ممكن اعتراضي. ايوه، وانما نزل، يعني نزل اول ما نزل في هذه نزلت ايه العنكبوت فاعترض المشركون في مكه، فانزل الله ايه الحج في مكه، ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه وسمع اليهود القران والامثال طبعا بتجذب الناس عموما، يعني أكيد. فاعترضوا على ذلك، اليهود اللي اعترضوا. ف فكده يكون زال الإشكال وده المناسب مع هذه الآية، أنسب من السببين السابقين. يعني لأنه يعني لو قلنا السبب الأول الذي ذكروه في مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، طيب ما علاقة البعوض هنا؟ يعني ما علاقة البعوض؟ نعم. وإذا قلنا الحديث إن قال النبي عليه الصلاة والسلام لو كانت الدنيا تعدي عند الله جناح بعوضة ما سقام، أيضا مع أنه ممكن يعني، لكن هذا الأنسب. إنما اليهود اعترضوا على ذلك، قالوا لا يستحي أن يضرب المثل بالعنكبوت والذباب يعني. فسبحان الله، هو أصلا اعتراض طبعا أصلا هو باطل أصلا في غير محله في غير محله. بعدين أنت أصلا إذا أردت أن تمدح بتضرب المثل بالشيء العظيم صحيح، وإذا أردت أن تحقر بتضرب المثل بالشيء الحقير، هذا معروف في لغة العرب يعني صحيح، وفي القرآن وفي السنة وفي كلام العرب في أشعارهم مش كده؟ نعم. يعني شوف مثلا كمثل الكلب تحمل عليه الهر أو تتركه، أيوة كمثل الحمار يحمل أسفار يعني. لما تمدح إنسان تقول كالجبل كالبدر كالشمس كالبحر كالمشكلة صحيح، ولما تحقر كمثل الجعلان تدردئ الخرأ كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فالله المستعان يعني. لكن يا دكتور والله يا أخي أنا أقول كل ما ألقى فرصة في الآية دي أنا بمرق بر الخط. يا سلام. أي والله، لأنه يعني إعجاز عظيم فيها والله يا أخي. فأنا حأمرقك من معلش والله، لا نشوف لو تأملت الآيات فيها من الإعجاز العظيم. يعني لو مسكت الآية الأولى آية العنكبوت، مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإنوهن البيوت لبيت العنكبوت كمثل العنكبوت، شوف في قوله تعالى اتخذت بيتا، لأنه الأنثى هي التي تبني البيت. يا سلام، ده إعجاز في حد ذاته. هل يقول لك يا أخي طيب ما هو أصله غير العاقل يؤنث؟ طيب هناك ما الله قال كمثل الحمار يحمله، ما قال تحمله مش كده، وقال كمثل الكلب إن تحمل عليه، ما قال عليها مقصود الأنثى يعني تأنيث. يا سلام، كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. وحكمة الله، شوف البيوت في القرآن كلها للإناث. سبحان الله. كان إنسان بني آدم ولا كان هناك الله قال أوحى ربك إلى النحل أن اتخذي، وبرضو بيوت النحل بتبنى الإناث ما بيبنى الذكور، أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر. والله قال للنساء اجعل البيت اليوم لا تخرجوهن من بيوتهن، مع أنه البيت بيت الرجل. يا سلام، لكن الله قال لا تخرجوهن من بيوتهن بيوتهن. وقال لي النساء النبي عليه الصلاة والسلام وذكرنا ما يتلى في بيوتكن، في بيوت النبي عليه الصلاة والسلام اشترى بقروش عليه الصلاة والسلام منسوبة أيوة للنساء. شوف راودته التي هو في بيتها، هو بيت العزيز ما في بيته، هاي لكن الله قال عن امرأة العزيز في بيتها. يا سلام، راودته التي هو في بيتها، سبحان البيت ما حق العزيز، لكن الله قال حقه بيتها خلاص. سبحان الله. إلا في حالة الفاحش المبينة الله ما جعل البيت للمرأة، في قوله سبحانه وتعالى فامسكهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت، ما قال في بيوتهن. لا لا لا كلام عام. أيوة نعم كلام عام. يأتي الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة. يا سلام. فإن شهدوا فامسكهن في البيوت، ما قال في بيوتهن. سبحان حتى يتوفاهن الموت. أيوة سبحان الله. فيلا هنا شوف اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. الله قال لو كانوا يعلمون، لو كانوا يعلمون. معناه في علم كل مرة بتجدد في هذه المسألة. سبحان الله. في علم بتجدد، العلم اللي بتجدد ويكتشفون ناس جديد. البيت العنكبوت خراب في خراب يا دكتور، يعني الأنثى تبني البيت، هي التي تنسج البيت، الذكر ما ينسج البيت، ما يقدر ينسج. سبحان الله. شوف هو سبحان الله مع أنه عنده المادة لكن ما بينسج بها، بينزل بها برشوت، مش بتشوف العنكبوت نازل برشوت كده سبحان الله، في أغراض تانية. أيوة، لكن الأنثى تبني تنسج تنسج تنسج. يا سلام. اتخذت بيتا، لا إله إلا الله. بعد ما نسجت البيت يأتي الذكر تلقح الأنثى. سبحان الله. يلقح الأنثى، بعد ما لقح تقتله. لا إله إلا الله. هكذا دورة الحياة. سبحان الله. ما معروف تقتله غيرة، ما معروف المهم تقتله غايته. سبحان الله. تقتله، بعد ما قتلته تخليه جنازة جنبها وهي قاعدة كده، بيت العنكبوت تلقى فيه واحد حي واحد ميت. لا إله إلا الله. الحي دي الأنثى والميت ده الذكر. بعد ذاك البيض يطلع البيض بيكون فيها يعني ما بيظهر به مغطياه، لما يطلعوا بيتغذوا على أمهم بيقتلوها. لا إله إلا سبحان الله. شوف دي دورة الحياة كده ربنا خلقها يعني. سبحان الله. هاي نوهن البيوت اللي بيطلع. لو كانوا يعلمون، لو كانوا يعلمون. لا إله إلا بعد ما قتلوا أمهم بيرحلوا يخلوا البيت ما بيسكنوا فيه، لأنه من قتل والقاتل لا يرث، ما يرث البيت ده. يمشي ينشوا بيوت جديدة. عشان كده لو خليت لك أوضة فيها بيت عنكبوت واحد تلقى فيها بعد شوية أي حد بيجي بيوت كثيرة. البيت اللي قتلوا فيه أمهم ده بيرحلوا منه طوالي، يرحلوا يعيدوا دورة الحياة. عشان كده شوف الآيات ذات يعني سبحان الله. لو كانوا يعلمون الله يعلم ما يدعون من دوني من شيء هو العلم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. خلق الله السماوات والأرض بالحق سبحانه وتعالى. فشوف يعني يا شيخنا بعد ذاك شوف الآية، وإن شاء الله لما انتصل معي لصورة العنكبوت حاعد لك الكلام ده ثاني. لا إله وتصل معي صورة الحج إن شاء الله عيدوا لك ثاني. يا سلام. أنا بحب القصة دي جدا والله. يا سلام. فيها من العبر. أي والله. يلا شوف بعد ذاك لما اعترضوا على العنكبوت الله قال لهم يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. طيب شوف علاقته شنو بالعنكبوت. هناك ضرب لهم أوهن البيوت بيت العنكبوت، هنا جاب لهم المثل بالذباب. الذبابة يا يا يا دكتور الذبابة قوية، هي ضعيفة حقيرة وهي حي، لكن مجهجة الدنيا دي. العالم ده من سنة كم بحار في الذباب؟ قدروا يقضوا عليهم؟ سنين. ما قدروا يقضوا عليهم. والذباب أكثر من الناس. سبحان الذباب أكثر من الناس. البيت الواحد فيه كم ذباب وفيه كم إنسان؟ صحيح. الذباب كثير أكثر من الناس. فلا لكن المثل جهنا بالذباب. لأنه بيت العنكبوت بي ضعفه ده والذبابة بي قوته دي ما بتقدر تتجاوزه. سبحان الله. أيوة لو وقعت في بيت العنكبوت ما بتمرك تاني بتمسكه خلاص. ده حتفى خلاص. وشوف اللي بيجيبه بيت العنكبوت شنو؟ ربنا بيجيبه غذاء للعنكبوت. سبحان الله. يعني بيقول لك أحرص خلق الله على الأكل والطعام كده الذباب. الذباب يأكل كان يموت يأكل أهم شيء يأكل. يأكل يقع ينتحر يقع في النار يقع في الموية الحار يغرق في بس بيجي ما بيمشي. يعني قدر ما تحاول تطرد الذباب ما بيمشي وما بيحرد. يا أسف الذبابة تهيش حسب والله يا دكتور في حيوانات لما ما تديه تاني بيحرد. خاصة الكلاب والقطط أحيانا كان الأبيت تديه بيمشي خليك كان ديته ما يأكله منه. الذباب ما بيحرد قدر ما تهيش وتاني بيجيك. وبعض الناس كذلك. أيوة سبحان. الله الله الله. فشوف الذباب أحرص خلق الله على الطعام يا دكتور. وأزهد المخلوقات في الطعام العنكبوت. سبحان الله. العنكبوت ما بتجي تفتش. تستنى الحياة. يعني أصلا أنت خطيت لك في البيت الجدادة بتجيك والكريسة بتجيك والكلب بتجيك. وفي ناس بالمناسبة عندهم أبو القنفذ أبو القنفذ برضو بيجي بيجي للك اللي تعرف والله وقت خدت لك البيجي وبيجي يقوم يدعو له. سبحان لكن الله. العنكبوت ما بيجي. لا إله إلا الله. العنكبوت لما يجوع الله بيجيب له ذبابة يأكلها شبع بيخليها يمتصل فيها بيخليها كده ده جاع تاني الله تاني بيجيب له ذبابة. سبحان الله. لما يموت يعني بس بيقعد بياكل الله بسوق له. عشان كده في اواخر العنكبوت الله قال لك وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها. الله اوضح مثال لذلك العنكبوت. يا سلام. لا تحمل رزقها. هشوف العنكبوت ده ما بيحمل رزقه لا بيحمل هم رزقه قاعد في حتة الله يسوق له ذبابة. جاع الله برسل له واحدة تانية. يا سلام. سبحان الله. فشوف مثل الذباب ذاته ربنا يعني قال لك لا يخلقوا ذبابا ولو يجتمعوا له. حتى تذكر ايام الضجه بتاعت الاستنساخ قالوا الاستنساخ ما مشى في الذباب. قلت لهم اي والله صدق الله العظيم سبحان مع انه الاستنساخ هو ما خلق لكن في الذباب ما نجح ابدا يعني اصلا ما نجح ما خلاص دي ايه قرانيه خلاص لا تبديل لكلمات الله ولو اجتمعوا ولو يجتمعوا له مع انه ما خلق الاستنساخ لكن قد يتوهم الناس انه خلق عشان كده الله ما مشاه في الذباب يمشي في اي حاجه ثانيه في الكبير يمشي في الأصغر يمشي لكن في الذباب ما مشى معه. قلت لهم والله بصدق الله العظيم يخلق الذباب ولو يجيت معه له جل جلاله وإن يسلبهم الذباب لأن الذباب يسلب سلبا يعني ما في إنسان بيحن على الذباب. نعم مش كده الناس تلقى في ناس بيطعموا الفأر الفيران تلقى مربينا ما عارف تحت التجارب تحت شنو ويطعموا الصراصير ما عارف قالوا استعملوا لشنو ويطعم العقارب والحيات و... لكن الضبابة ما فيه، ما في زول بحين عليها. هي أخي كان جات أكل، كان أنا قدامي أكل هنا يا دكتور، وإنت شفت الذبابة جات فيه حركة لا شعورية تحت قوة تعمل كده، إنت مالك ومال حقي أنا ما حقك إنت، لكن إنت بتحش الذبابة ما بتديها فرصة تأكل، وبعد تأكل وتشبع والأكل الماشي يدفقوا له الوسخ، كان لقيت الذبابة جات فيه برضو ما بتخلف تعمل لها كده برضو. فالذباب ما في زول بحين عليه أصلا. شكرا الله قال لك يسلب ويعيش غصبا عنك. لا إله أي والله، يسلبهم الذباب شيء لا يستنقذوا منه، ضعف الطالب والمطلوب. وبعد أشوف لا يستنقذوه يعني ال- ال- ال- ال- ال- التم- وده شغلكم انتو طبعا ما نتدخل فيه، لكن شوف ال- ال- ال- التحويل الغذائي والتمثيل الغذائي والعصارة الهضمية تحت الذبابة برة، ما يعني الذبابة دي مجرد ما جات شالت لبن أبيض مشت بيجاه بتلقاه بقت نقطة بنية ولا سوداء. الله قال لك رجع لبن، ما بترجع ما بترجع لبن. حاسس كان في حيوان أكل منك شيء ممكن تخنق وتطلعه منه. الذباب من برا ما بتقدر ترجعه، لا يستنقذوا منه، ضعف الطالب والمطلوب. فلما اعترضوا على المثل ده ربنا ضرب لهم المثل بالبعوض، لا يستحي يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فما فوقها قالوا ما دونها عند العرب الشيء الصغير ما فوقه أقل من أصغر منه، والكبير فوقه أكبر منه، ممكن يكون فوقها أكبر، ممكن يكون فوقها مخلوقات داخلة الميكروبات اللي بتحمل البعوض دي والفيروسات اللي بتحملها والأشياء والما عارف والملاريا وداء الفيل والما عارف والحاجات بتحت البعوض دي داخلة في بعض. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. يعني ما ودنا حقيقة إنه الحديث ينقطع، يعني حقيقة كلام ذو شجون، لكن المخرج يشير إلينا بأن الحلقة قد انتهت، لعلنا إن شاء الله تعالى نواصل في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. إن شاء الله، الله يديك العافية. كل الشكر بعد شكر الله تبارك وتعالى لصاحب الفضيلة الشيخ محمد الأمين إسماعيل على تفضله بإتحافنا في هذه الحلقة. إلى أن نلتقيكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، إلى ذلكم الحين دمتم في أمان الله. تأمل بآي الكتاب الكريم، بهذا التأمل ربي أمر، ليتدبروا كل حرف به، ففيه العظات وفيه العبر. تدبر بآياته في خشوع، ففيها البيان وصدق الخبر. فآي الكتاب وأحكامه دعت للتفكر ثم النظر. تفكر بلفظ أتى محكما، تجد في الثنايا صنوف الدرر. وفيها بيان بلفظ بديع وتيسير آي لمن يدكر. وإن التدبر يحيي القلوب، كمثل الفلات أتاها المطر. فهذا الكتاب ضياء ونور، يضيء الطريق ويهدي البشر.